ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على هذه المنة وهذه النعمة، نسأل الله جل وعلا أن يثبتها لنا إلى الممات، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يجعلنا ممن نتعاون معهم على البر والتقوى، رفعا لراية الدين ونصرة لسيد المرسلين، اللهم أمين. إحنا انتهينا من الصلاة صح؟ وأركان الصلاة والمستحبات، يبقى لنا الكلام بعد السلام، بعدما انتهى المرء من التسليمة الثانية، والتسليمة الثانية في المذهب هي سنة على الراجح الصحيح، صحيح ولا لا؟ جيد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن يذكر الله تعالى، لما روى ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يهلل في إثر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، وله النعمة وله الفضل وهو الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، هو الآن يبين أن من السنة كما في المذهب يستحب إذا سلم الإمام التسليمتين ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يستحب له ذكر الله جل في علاه بأنه كان في طاعة ثم يختمها بطاعة، وأفضل ما يختم المرء به طاعته أن يستغفر الله جل في علاه، لأنه مهما بلغ من الاجتهاد والجد في الصلاة أو في أي عبادة لن يصل إلى ما يرضي الله جل في علاه أو ما يستحقه الله جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد أهل الأرض لله جل في علاه، وهو أخلص أهل الأرض لله جل في علاه، وهو أتقى أهل الأرض لله جل في علاه، كان يستغفر بعد كل عبادة، والاستغفار يلازم العبادة في أول العبادات ووسط العبادات وآخر العبادات. قد ورد عن ثوبان رضي الله عنه كما في الصحيح، فكل هذه الآثار أكثرها صحيحة، أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليمة الثانية يقول استغفر الله، يستغفر الله لنا في علاه، ويقول اللهم أنت السلام منك السلام. قالت الأوزعي عندما سألوه وكيف يستغفر، قال يقول استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الذكر يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحكمة من ذلك كما قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى تقصيره في حق ربه جل في علاه، فيستغفر الله جل في علاه على هذا التقصير بأبي هو وأمي. قال ثوبان فكان يقول استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأيضا ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، خصها بالتكبير، والتكبير كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر إفرادا، وهذه سنة ماتت. وأنا قلت أنا يعني ما رأيت أحدا يحيي هذه السنة إلا أنني سمعتها من سيدنا وسيد مشايخنا وهو سيد من سادات المسلمين في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله، كان دائما نتعلم منه فعلا وقولا، فكان يعني يطبق هذه السنة التي لم أرى كثيرا ممن يتلمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس عليها وينشر السنة، ما رأيت يفعل ذلك. وأنا يعني قلت لعل المسألة يعني كما قال الجمهور أن التكبير ينزل منزلة الذكر، لأن هناك رواية أخرى عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. فالصحيح الراجح في ذلك تقعيدا وتأصيلا عن أهل العلم أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، إذا كان يقول بالذكر من تسبيح وتحميد وتهليل كما سيأتي، ويقول بأبي هو وأمي الله أكبر الله أكبر يكبر. كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وأيضا ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يسلم أو حين يسلم يقول بهذا الذكر، يقول بأبي هو وأمي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إلى آخر الحديث. وأيضا ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كما في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الحمد وله الثناء الحسن، أو قال له الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال دبر الصلاة من حمد الله من حمد الله لله في علاه 33 وسبح 33 وكبر 33 وأكمل بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. وقد ورد رواية أخرى أنه كان يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 وأيضا الله أكبر 10 ويستغفر 10، في رواية يستغفر 10، فهذه وردت 25 التسبيح، لكن الأصل والغالب على النبي صلى الله عليه وسلم هو التسبيح عن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إلى أن يصل 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الأذكار التي تقال في بعد الصلوات كما قال النووي هذه الأذكار عبادة، وكل عبادة لابد أن نقاعدها تحت القاعدة الأثرية المهمة جدا ألا وهي كل عبادة توقفية، إذا كما كان يفعل السلام تفعل، كما كان يقول السلام تقول، لا تزيد ولا تنقص عن ذلك من شيء. فإذا كانت توقفية فما كان يقوله السلام هو السنة وغير ذلك ليس بسنة. ولنا في ذلك مسائل. المسألة الأولى أن الإمام والمأموم والمنفرد بالنسبة لهذا الذكر، أما المأموم فاستسر والمنفرد أحرى أن يستسر، أما الإمام فله حالتان. الحالة الأولى يصلي بالناس وهؤلاء الناس لم يتعلموا هذا الذكر فيجهر سنة، يجهر ليعلم الناس، يجهر ليعلم الناس، فإذا غلب على ظنه أن المأموم قد تعلم هذه الأذكار يستسر كما يستسر المأموم. من وين أتينا بهذا مع أن الحديث الصحيحين عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يقول ذلك ابن عباس معنى ذلك أنه إيش بعد، كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يرى سلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول وإن كنت لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم لكني أعرف أنه قد انتهى من الصلاة بإيش، بالذكر بالتكبير بعلو الصوت، ففيها دلالة واضحة جدا على علو الصوت بالذكر. نقول الشافعي رحمه الله قد جمع بين الآثار، فالله جل وعلا قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فقال الشافعي ولا تجهر بصلاتك لا تعلو بصوتك ولا تخافت بها، يعني لا تستسر بها حتى لا تسمع نفسك، لا لابد أن تسمع نفسك، وابتغي بين ذلك سبيلا وابتغي بين ذلك سبيلا. قال نحن نعمل الدليلين، وجدنا أن هذه الآية منعت علو الصوت، وعندنا حديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كما في مسلم أن سلم كان إذا سلم مكث يسيرا حتى تنصرف النساء أو حتى ينصرف النساء، فهذه دلالة واضحة جدا على أن أم سلمة كانت ترقب صلاة المسلم، وكانت ترقب أيضا بعد سلام المسلم ماذا كان يفعل، فلو كان المسلم يذكر ذكرا بالجهر يسمع من خلفه لسمع ذلك من أم سلمة، ولا ذكرت ذلك، والهمة عليها أن تنشر هذا علم وسنة لابد أن تنشرها بين الناس، فلما لم تذكر علمنا أنها لم تسمع الذكر. فعندنا الآن حديثان، حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول كنا نعرف انقضاء صلاة أم سلمة بالذكر، وأم سلمة تقول فكان إذا سلم مكث قليلا حتى تنصرف النساء حتى ينصرف النساء، مكث قليلا ولم تذكر الذكر، فهذه رأت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر ذكرا، وابن عباس رأى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذكرا، فقلنا إذن لابد أن نجمع بين الحديثين، جاءت الآية موضحة لنا ما بين الحديثين، قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر في أول الأمر يجهر بالأذكار حتى يعلم من خلفه فيتعلم كل إنسان كيف ذكر الله جل وعلا بعد الصلاة. فلما غلب على ظنه بأبيه وأمه أن الناس قد تعلموا استقر ورجع إلى أمر الله جل في علاه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. المسألة الثانية كما قلنا على المرء أن يفرد أحيانا أو تارة يفرد بقوله بعد الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كم العدد لم يرد؟ جاء مطلقا يقبل مطلق على إطلاقه، وواحدة فقط يقع عليها اسم التكبير كما قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة المسلم بالتكبير. لكننا نقول دائما التثليث فيه ما فيه من الخير، ولا سيما الإيتار والإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أهم المسائل في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الدعاء أسمع قال جوف الليل في السحر وأنت قريب من ربك جل في علا، أقرب ما تكون عند من ربك وأنت ساجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع عظموا فيه الرب، وفي السجود فاجتهدوا في الدعاء فقدروا أن يستجاب لك، وهذا يكون في جوف الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات. هنا عندنا في الحديث أولا لفتة أنه قيدها بإيش؟ وهذا القيد احترازي. يعني ايش قيد احترازي؟ ايش القيد احترازي يا لبان؟ الله اكبر سلم جزاك الله خيرا. هو القيد قيد احترازي على اساس النوافل لا يحدث بها ما يقال من ظاهره ادبار الصلوات المكتوبات، لان هذه حجه لنا في امر سنتكلم فيه. قام قوم وقالوا عندنا حديث ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع الدعاء مواطن الاجابه متى؟ ادبار الصلوات ودبر كل شيء بعد، يعني بعد ما يسلم الامام تراه كثيرا ما يستدير ويرفع يديه ويدعو، والمأموم ماذا يفعل؟ يؤمن على هذا الدعاء. وعندهم هذه الأدلة، قالوا عندنا دليل خاص وأدلة عامة. أما الأدلة العامة فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه، كما ورد الأثر عن النبي المختار أنه كان إذا دعا رفع يديه حتى يصل ببطيه بأبي هو وأمي، يرفع متذللا خاضعا متضرعا لربه جل في علاه ليستجب له. هذه من أداب الدعاء، فتراه يفعل ذلك بعموم هذه الأدلة، ويقول دبر كل صلاة بخصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الدعاء جوف الليل ودبر كل صلاة. هذا العجيب ان بعض اخواننا اتى لي يعني عشان انا اكون منصف، هذا كلام بعض العلماء قالوا به، وبعض علماء المعاصرين من علماء الحجاز يتساهلون في الباب بعض الشيء ويقولون من فعلها مرة مرتين ثلاث له ذلك وإلا فلا. وايضا الاخ اعطاني يعني اتى لنا بجزئية ان الشيخ ابو بكر جابر الجزائري يقول بذلك حفظ الله، وهو من أهل السنة نحسبه على خير وفي خير، ونسأل الله جل وعلا أن يطيل عمره ويحسن عمله، أنه أيضا في مسألة رفع اليدين في الدعاء أنه يقول بها واستدل بأدلة، منها الأدلة أدلة عموم الأدلة حديث ابن ماجه أن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. فهذا الحديث صحيح وليس أول، هذا الحديث هناك عشرات الأحاديث والآثار كلها قضية مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وسواء كان العبد في الصلاة أو في غيرها. فكيف يسغل الأبناء فتح الله عليهم وزادهم رغبة في العلم والفهم الإنكار على آبائهم رفع أيديهم للدعاء بعد الصلاة، وكيف يسوغ لبعض العلماء الكبار أيضا إقرار لهؤلاء الشباب أن يفعلوا ذلك؟ فيها دلالة أنه استدل أيضا بالعمومات. فنحن نقول إذن الدليل لم يخرج، دليل الشيخ حفظ الله أنه استدل بما استدل به القوم، وقالوا بعموم الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين فيردهما صفرا. وأرد الأثار عن النبي المختار أنه كان إذا دعا الله جل في علاه رفع يديه عندما قال اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم وعدك الذي وعدته، وابتهل إلى الله جل في علاه. وعندنا الدليل الخاص قال النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الدعاء أدبار الصلاة المكتوبات، دبر كل صلاة دعاء مستجاب. لا سيما عندهم دليل آخر خاص في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا أبو عان إني أحبك لا تدع دبر كل صلاة أن تقول الله اللهم. هذه صيغة إيه؟ دعاء أصلها يا الله، طيب حذفت الياء والميم عودة عنه، فاللهم يعني يا الله، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم أنكروا على الذين ينكرون عليهم في الدعاء بعد الصلاة، قالوا إيش عندكم من المن وإيش الدليل وأين الدليل الذي يمنع من الدعاء بعد الصلاة؟ وعندنا النص الصريح من قول النبي المختار صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب. أنتم تقولون المانع ترك النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، والترك ليس دليلا، الترك ليس دليلا. قلتم لم يرد، نقول وإن لم يرد ترك النقل ليس نقلا للترك، يعني إن لم يرد الحديث لا يدل على عدم الفعل لعدم ورود الحديث، وهذه القاعدة التي قعدوها لنا. نحن نقول الآن أما جمهور أهل العلم، ولم أرى أحدا من أهل العلم من المتقدمين قال بأن الإمام يستدير ويستدبر القبلة، لا يستقبل القبلة ويرفع يديه كما يفعل الناس عامة الناس في هذه الأوقات، فيدعو ويدعو الناس ثم يشوش على المصلين ثم يترك الذكر ثم لا يتأدب بأداب الدعاء كما سنبين. فهذه الأدلة تستدل بها، لم نرى أحدا من المتقدمين قال بذلك ونص على استحباب ذلك. أما الأدلة التي ندين الله بها أنه منع والخلاف في ذلك نبينه إنصافا، وإننا نبين ما ندين الله به، فإن أخطأنا فالله جل وعلا يغفر لنا والأجر عند الله جل في علاه، وإن أصبنا نحن نسعى دائما أن ندور مع الشرع حيث دار. فنحن نقول لا يجوز ولا يصح للإمام أن يستدير ويترك القبلة ويستدبر القبلة ثم بعد الصلاة، وإن كان المسبوق يقوم للصلاة أو يكون مأموما مسبوقا قام ليصلي أو يدرك ما فاته فيشوش عليه بهذا الدعاء، نقول لا يجوز له أن يفعل ذلك. والأدلة على هذا كثيرة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أدبار الصلوات المكتوبات لم يفعل ذلك قط، لأن الإسلام إذا قال قولا فعله مرة واحدة أو بين استحبابه، كما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا جعلتها ولا تحللت وجعلتها إيش عمرة، صحيح ولا لا؟ بعدما أمرهم بالتمتع بين أنه يتمنى ذلك، لم نرى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الناس خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، ولم يرد عن واحد من هؤلاء أنه فعل ذلك، مع أن المقتضي موجود والمانع منتفي. إيش المقتضي موجود؟ هذا موطن على ما تزعمون من حديث المصطفى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الموطن موطن استجابة دعاء، فإذا المقتضي موجود أو غير موجود؟ موجود والمنع منتفي. إيش اللي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك مرة واحدة ليبين للناس أن هذا موطن استجابة الدعاء ثم يترك بعد ذلك؟ ما الذي يمنعه؟ لا مانع. فإذا كان المقتضي موجود والمنع منتفي، نحن نقول الآن نرد على القاعدة التي تقولون بها، ألا وهي الترك في هذا الموقف دليل، الترك في هذا الموقف دليل، لأن هذا الموطن هذا المقام مقام فعل، فإن كان المقام مقام فعل ولم يفعل دل على أنه يخالف الشرع. هذا بالضبط كالقاعدة التي تشتقى من قول عائشة رضي الله عنها وارضاها، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره أيسرهما ما لم يكن اسما. فإن احتاج المرء إلى تيسير في أمر شرعي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جانف هذا التيسير علمنا أنه مخالف للشرع. إذن المقام مقام فعل ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه مخالف للشرع، لا سيما وأننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب وجه ذلك بالفعل وبالقول، فوجدناه أحرص الناس على الدعاء بعد التشهد، ووجدناه أحرص الناس على أن ينصح الأمة يستنهض الهمم على الدعاء بعد التشهد قبل السلام. ثم رجعنا هنا الآن ونقول عندكم الحديث الذي تحتجون به أدبار الصلوات المكتوبات، دبر الشيء إما أن يكون مؤخرة الشيء وإما أن يكون لغة، اللغة تحتمل هذا، دبر الشيء هو ظاهر في البعدية لكن هو يحتمل أن يكون مؤخرة الشيء وبعدية الشيء. فنظرنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا في فعل أصحابه الكرام، ونظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فوجدناه أحرص الناس فعلا وقولا على الدعاء في مؤخرة الصلاة قبل السلام، ووجدناه أمر أصحابه على الدعاء قبل انتهاء الصلاة يعني قبل السلام. فعلمنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات المكتوبات يعني مؤخرة الصلاة يعني قبيل التسليم، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم التشهد ابن مسعود قال له ولتتخير من الدعاء ما شئت. إذن يقول ابن مسعود ادعو، فهذا الموطن موطن إجابة تساوي الدعاء، أسمع الدعاء جوف الليل وإيش وأدبار الصلاة ودبر الصلاة يعني مؤخرة الصلاة قبل السلام. ووجدنا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها وعن كثير من الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما ينتهي من التشهد يقول اللهم إني أستعيذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو دائما نفسه من المغرم يستعيذ من المغرم ومن المأثم. وكثيرا ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعلم كثير من الصحابة أن يدعو كل إنسان قبل السلام. فعلمنا توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الدعاء جوف الليل وأدبار صلاة المكتوبات أن الدبر هنا هو مؤخرة الشيء. وعندنا كما قلنا الأدلة التي نستند إليها بعد هذا نظرية أن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. من أحرص الناس على الخير؟ هؤلاء أم نحن؟ هؤلاء. من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء أم نحن؟ هؤلاء. طيب نحن نريد الآن هل فعل ذلك أبو بكر أو عمر؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، لم يرد عن أبي بكر ولا عن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فلم يرد عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم يرد أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا دليل لكم ولا أثر لكم ولا نظر يمكن أن تحتجوا به. نهيك على أننا لو قلنا وتنزلنا معكم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات المكتوبات عام يعم دبر الصلاة مؤخرة الصلاة وبعدية الصلاة، فإننا نقول لو تنزلنا معكم وأخذنا بهذا العموم ستحدث مفاسد. هذه المفاسد أولا تشويش على المسبوق، صحيح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشوش المرء على أخيه ولو بقراءة القرآن. فأنت إذا سلمت وسكت وسكت الناس، المسبوق يستطيع أن يتدبر القرآن لأنه مسبوق يريد أن يتدبر ما يقرأ، هو في صلاة. أنت إذا قمت وشوشت عليه وأنت تدعو هم يؤمنون تشوش عليه في الصلاة، هذه أول مفسدة. المفسدة الثانية أنت تترك أهم ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا دخل الصلاة وإيش وما يتبع الصلاة، مجاور الشيء يأخذ حكمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهيئة، فأمرك أن تتهيأ هذه الهيئة وتعمل بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعد الصلاة ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت تأتسي بمن؟ برسول الله، لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، ما كان يدعو وكانوا يؤمنون، وكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو يقول وهو على كل شيء قدير. الغرض المقصود أنت بالدعاء تكون بذلك قد خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمت سنة أو أحييت بدعة، لأن السلام لم يفعل والصحابة لم يفعلوا ذلك، فقد أتيت بما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت في المحظور. هذه المفسدة الثانية. المفسدة الثالثة أنت الآن حتى وإن قلنا بأن هذا الموطن موطن استجابة، العلماء يقولون كل شيء ترجو نتيجته لابد أن تقدم له مقدمة، صحيح؟ أي شيء ترجو النتيجة له لابد أن تكون مقدماتك مقدمة صحيحة. والدعاء حتى يسمع عند الله جل في علاه له آداب، وهذه الأداب أن تصلي عن السلام وتثني على ما هو أهل له، وأيضا أن تستقبل القبلة وأن ترفع عليك مستقبلا القبلة، أنت تستدبر القبلة. خالفت أيضا هيئة النبي في الدعاء، ما من دليل واحد يثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدبر القبلة وهو يده إلا أن يكون لك روح من دليل في الجمعة في الخطبة أو في الاستسقاء أو في الاستسقاء، صحيح ولا لا؟ فنقول أما الخطبة فالخطبة تبقى على ما هي عليه. إذن الأصل أن السلام كان يستقبل القبلة إذا أراد أن يدعو. أما في الاستسقاء ما أدراك أنه كان أن السلام لم يستدر إلى الجهة القبلة، فالصحيح الراجع في ذلك نقول أنك خلقت أيضا هيئة من الهيئات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها لله جل في علاه في الدعاء بأنه يستقبل القبلة وأنت تستدبر القبلة. وكما قلنا إذا لم يرد لابد أن نقف يسعنا ما وسع رسول الله ووسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسابقون إليه، لو كان خيرا لسابق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسابق إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل الصحابة بل من التابعين من يسابق إلى ذلك. فلما لم يرد من قرون الخيرية أحد يفعل ذلك وأنتم أتيتم بعموم وهذا العموم موجه، لا نقبل ذلك ونقول نقف، فعندما أوقفنا رسول الله هذا أسلم لنا وأحكم لديننا، فإن الله أغلق كل باب إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخشى على أنفسنا عندما نأتي يوم الظمأ الأكبر نأخذ من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة أن نظمأ بعدها أبدا، نؤخذ من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجن أقوام فأقول ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعد. هذه المسألة الثانية في مسألة الذكر بعد الصلاة. فإذا انقضى الأمر وسلم المرء وذكر الله جل في علاه كما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا بعد الصلاة، يبقى السنة في ذلك أن يصلي النافلة، يصلي النافلة. والنافلة من السنة في المذهب يستحب أن يصلي المرء النافلة في البيت، لا يصلي النافلة في المسجد. قد وردت آثار بالسنين صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النافلة في البيت توازي الفريضة في المسجد، نافلة المرء في البيت تساوي أجرا وعظم الأجر تساوي الفريضة في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد النبوي وقال عن المسجد النبوي صلاة في المسجد النبوي بكم؟ بألف صلاة في غيرها من المساجد إلا المسجد الحرام. قال في المسجد النبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة المرء في بيته، يعني النافلة غير المكتوبة، وصلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، في المسجد النبوي الذي قال فيه بمائة ألف صلاة. قال تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا. وفي رواية أوسع من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم، أمر وأقل الأوامر الاستحباب، قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فإن كان المرء يرى أنه إذا ذهب إلى البيت انشغل بالأولاد وانشغل بأشياء تشغله عن صلاة النافلة فتضيع عليه، فله أن يصليها في المسجد. لكن إذا أراد أن يصليها في المسجد لابد لها من آداب. هذه الآداب أنه بعدما يسلم لا يقوم ليصلي النافلة. وأنت تراها كثيرا في إخواننا يعني في جنوب شرق آسيا، جميعا يقومون بعد السلام يصلون في نفس الموضع، وهذا قد ورد النهي عنه كما في حديث معاوية في مسلم رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن المرء يصلي إذا انتهى من الجمعة يقوم فيصلي إلى النافلة، لأنه لا يجعل فاصلا بين النافلة وبين الفريضة، فكأنها اشتبكت مع الفريضة. لذلك بعض علماءنا كانوا يرون توجيها لهذا منهم البغوي يقول له أن ينتقل من المكان الذي صلى فيه، إن لم يسبح، إن لم يتكلم، إن لم يفصل بين الفريضة والنافلة بتسبيح أو بكلام، يتجه إلى مكان آخر بجانب آخر يصلي فيه النافلة. وعلل وجه ذلك بأن كل مكان يسجد فيه يشهد له، إذا زلزلت الأرض زلزلها أخرج الأرض أثقلها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبرها، تشهد بمن أطاع الله عليها. فالمكان الأول يشهد له بالصلاة وبالسجود للفريضة، والمكان الآخر يشهد له بالسجود. لكن التعليل الأصح والأسد بذلك حتى لا يختلط أو تختلط النافلة بالفريضة، هذه من آداب صلاة النافلة إذا أراد أن يصلي النافلة في المسجد لا في بيته. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على ذكر الصلاة أو الأذكار التي تأتي بعد الصلاة وصلاة النافلة بعد الصلاة. يبقى أن نختم قبل أن ندخل عن صلاة على صلاة التطوع، ندخل في باب آخر وهو الكلام على القنوت، لا سيما والمذهب الشافعي هنا يعني الكلام فيه أصل أصيل يخالف فيه الجمهور، أن القنوت هو يوافق المالكية ويخالف الأحناف والحنابلة. القنوت في صلاة الفجر من السنن التي يعني يراها علماءنا بأنها السنن المستحبات، حتى بعضهم كان يقول بأنه إن لم يقنط في الفجر عليه أن يسجد سجود سهو. قبل أن أدخل في المسألة حتى نعلم، إحنا قاعدنا قاعدة الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، أجمع أهل العلم قاطبة على أن من ترك القنوت أو من قنت صلاته صحيحة. هذا إجماع، محل إجماع عند العلماء، عشان ما أحد يتصارع مع أحد يقنط في الفجر يقول له الآن صلاتي بطلت، لا ما بطلت. إجماع، أجمع أهل العلم أن من قنت في الفجر أو ترك القنوت في الفجر فصلاته صحيحة. الخلاف والنزاع بين أهل العلم، بين المذهب وبين أهل العلم، هو هل يستحب القنوت في الفجر أم لا يستحب القنوت في الفجر. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانية، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ومحل القنوت بعد الرفع من الركوع، لما روي أنه سئل أنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم. قيل قبل الركوع أو بعده؟ قال بعد الركوع. والسنة أن يقول اللهم اهدني في من هديت. نعم سنقف عند هذا، بس أنا نبين أصل المذهب والمخالفون المذهب الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل فيه. أما المذهب قالوا يستحب القنوت في الفجر، قالوا في صلاة الفجر، صلاة الصبح يستحب القنوت في صلاة الفجر، ولهم أدلة كثيرة جدا متوفرة. وكنت أظن قديما بأن الخلاف ضعيف وأن قول الجمهور هو القوي، والآن صراحة أتبنى بأن الخلاف قوي في المسألة، الخلاف ليس بضعيف. أنا كنت أظن قديما بأن الخلاف ضعيف وأن الكلام بأن القنوت الفجر من أضعف ما يكون من أهم ما يكون، صراحة الآن أتبنى أن الخلاف بذلك قوي، ولكن الراجح سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. أولا المذهب أنه يستحب إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية أن يرفع يديه ويقنط ويدعو، والقنوت كما قلنا القنوت هو طول القيام مع باستحاب الدعاء، طول القيام باستحاض الدعاء. والقنوت الذي قاله الإمام الشافعي عنده أدلة كثيرة في ذلك، منها أولا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فأنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط على رعل وذكوان وعصية قنط شهرا كاملا ثم ترك. قال ثم ترك، وفي رواية هذا في الصحيحين، وقف عند ثم تركه في الصحيحين، فجاءت رواية عند الحاكم عند غيره في جزء أفرده للقنوت قال عن أنس أن السلام قال فلم يزل يقنط إلى أن مات، فلم يزل يقنط في صلاة الصبح إلى أن مات. فعندنا في الصحيحين قال ثم ترك، وفي الزيادة زيادة في غير الصحيحين قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط إلى أن مات. هذه الرواية من رواية العوام بن حمزة المازني البصري متكلم فيه، لينه الإمام أحمد ووثقه آخرون، وهذا سنبينه إن شاء الله على السبورة الأسبوع القادم حتى نبين المسألة علميا حديثيا ووصوليا. الغرض المقصود هذا الحديث الأول الذي استدلوا به، استدلوا بأحاديث أخرى كلها موجودة في السنن الكبرى للبياقي بأسانيد كالشمس. منها أولا أحاديث صحيحة جدا كما قال الأسود صليت كثيرا خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فكان يقنط في الفجر، صليت كثيرا خلف عمر بن الخطاب، هذا سند صحيح، صليت كثيرا خلف عمر بن الخطاب فكان يقنط في الفجر. وأيضا بسند صحيح عن ابن عباس أنه صلى بالناس الصبح فقنط في الفجر، فلما قام من الركعة الثانية قنط بعد الرفع من الركوع أو في الركعة الثانية. وأيضا ورد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه قنط في الفجر، وهذا السند صحيح عن علي بن أبي طالب أنه قنط في الفجر بل كان يقنط كثيرا في الفجر. وأيضا ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أنه قنط في الفجر، رواه البيهقي بإسناد حسن، روى البيهقي أيضا عن أبي بكر أنه كان يقنط في الفجر في صلاة الصبح بإسناد حسن. فهذه كلها أدلة طويلة عريضة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأفذاذ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، فبسند صحيح عن أبي بكر قنط في الفجر، وبسند صحيح أيضا عن عمر قنط في الفجر. وأيضا الرجل أبو العوام بن حمزة المازني يحتمل تحسينه كما سنبين، يعني اختلف فيه علماء الجرح والتعديل في الضعف بين التوثيق وبين التضعيف، ولو كان ضعيفا حتى الحافظ بن حجر يقول صدوق له أوهام، يعني هو حسنه، سنبين إن شاء الله فصل الخطاب على السبورة الأسبوع القادم. فأسانيد صحيحة جاءت عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي أنهم كانوا يقنطون في الفجر، وورد عن الرسول كما قلنا في حديث أنس أنه كان يقنط في الفجر. فهذه أدلة قد استدل بها الشافعية على سنية القنوت في الفجر، فهذا أصل المذهب. أما محل القنوت فمحل القنوت بعد الركوع في المذهب، بعد الركوع، بعد الركوع هو محل القنوت، واستدلوا على ذلك ليس بحديث أنس، حديث أنس ينكر القنوت بعد الركوع، وورد عنه أنه سوى بين الأمرين قبل الركوع وبعد الركوع، لكن الحديث الظاهر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قامت على هؤلاء الذين قتلوا القراء قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بعدما رفع من الركعة الثانية رفع يديه يده، أو قال قنت عليهم شهرا كاملا، قال قنت عليهم شهرا كاملا بعدما رفع من الركعة الثانية. من المستحب أيضا إذا قنت بعد الركوع من الركعة الثانية أن يرفع يديه في الدعاء، وهذه فيها دلالة جاءت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذين قتلوا أيضا القراء، فقال أنس قال كان يرفع يديه يدعو عليهم شهرا ثم ترك، قال تصريحا يرفع يديه، وفي رواية ابن مسعود كان يرفع يديه مقابل صدره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود رفع اليدين أيضا ثابت، فإذا القنوط بعد الركعة الثانية بعد الركوع أو بعد الرفع من الركوع برفع اليدين. ثم بحث النووي بحثا عظيما قال فهل يمسح بعدما يدعو ويقنط يمسح بها وجهه ويديه؟ حسن الحافظ ابن حجر المسح، حسن الحافظ ابن حجر المسح بدليل ورد في ذلك والصحيح الراجح، وهذا الذي نستدل به عليهم على الشافعية الذين يقولون الترك ليس بدليل، أن البيهقي نفسه كان يقول قد ورد بعض الأخبار خارج الصلاة بالمسح، مسح الوجه، أما داخل الصلاة فلم يرد عن أحد فعل ذلك، فاستدل بإيش؟ بالترك. فالترك عنده دليل من المتقدمين، من هم المتأخرين الآن؟ وهو يعني يعتبر آخر المتقدمين إن قلنا بذلك، ولا إن كان الدرقطي هو الفاصل بين المتأخرين والمتقدمين. الغرض المقصود بأنه يحتج هنا بالترك، وكثير من علماءنا يحتجون بالترك لأن المقام مقام فعل، فقالت ليس هناك ثمة أثر ولا خبر ولا قياس في هذا الباب على مسح الوجه في الصلاة، فهو يرفع يديه بعدما يقنط ثم ينزل يديه ثم بعد ذلك يسجد ويتم الصلاة. هذا بالنسبة للقنوط واستحباب رفع اليدين في القنوط ومحل القنوط. مذاهب العلماء سأذكر مذاهب العلماء الأسبوع القادم إن شاء الله، نذكر الأدلة حتى نبين المسألة أصولية وأيضا حديثية الأسبوع القادم بإذن الله. الأحناف اتفقوا مع الحنابلة وقالوا القنوط في الوتر، أما الأحناف فقالوا القنوط في الوتر واجب، قالوا القنوت في الوتر واجب، لم يقولوا بأن القنوت يكون في الصلوات. قال الأحناف القنوت في الوتر واجب، واستدلوا على ذلك بحديث الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر فأقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم اهدنا أو اهدني فيما ما اهدنا. الإمام يقول ذلك مع المأمومين. دعك من هذا. ما قالوا بعمر، قالوا بالحسن، عمر موقوف كلام عن مرفوع، استدل لهم بالمرفوع، فقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، فأتوا بالمرفوع، ما يستدل بالموقوف الآن، يستدل بالمرفوع طالما عنده المرفوع هو صحيح عنده، فاستدل بحديث الحسن بن علي. وأيضا الحنابلة قالوا بالقنوت في الوتر لكن استحبابا. إيش الفرق بين الأحناف والحنابلة؟ الأجوبة الاستحباب، قالوا استحبابا. والمالكية قالوا لا قنوت إلا في صلاة الصبح. المالكية قالوا لا قنوت إلا في صلاة الصبح. هنا نرى لو نظرنا لكلام العلماء فنرى الشافعية وافقوا المالكية في إيش؟ في استحباب القنوت في صلاة الفجر فقط، ووافقوا الأحناف والحنابلة في القنوت في النوازل. القنوت في النوازل، فإذا الحنابلة انفرضوا بأن القنوت مستحب في الوتر، والأحناف قالوا بوجوب القنوت في الوتر، وهذا على الديمومة. وإن كان الصحيح أن القنوت لا يكون إلا بعد المنتصف من شهر رمضان، هذا راجح أثره أن القنوت لا يكون في الوتر إلا بعد النصف الآخر من رمضان، لا النصف الأول، يعني ليس من السنة. عامة هذا سنبحثه إن شاء الله الأسبوع القادم. وأيضا اتفق الشافعية مع الحنابلة والأحناف بالقنوت في النوازل للأحاديث المستفيضة المشتهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت على أقوام وقانت لأقوام، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح أو بل هو في الصحيحين أن السلام قام بعد الركعة الثانية فرفع يديه وقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في مكة، اللهم عليك بمضر، اللهم سنينك سنين يوسف، إلى آخر الدعاء الذي قنت به النبي صلى الله عليه وسلم وسمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القنوت ورد عن كثير من الصحابة أن السلام قنت في الخمس صلوات، قانت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، قانت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، وهذا حديث صريح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وفيه سنة أخرى ألا وهي أن الإمام إذا دعا المأموم يؤمن، الإمام إذا دعا المأموم يؤمن. في السنن بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية، كان يدعو ويؤمن المأموم، كان يدعو ويؤمن من خلفه، بسند صحيح عن ابن عباس تصريحا أن المأموم كان يؤمن لدعاء النبي أو لقنوت النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح من هذه الخلافات إن شاء الله الأسبوع القادم هو الذي سنفصله ونبينه، وأيضا نبين معنى دعاء القنوت ودعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي أتى به المصنف، ثم ندخل بعد ذلك على صلاة التطوع. قل ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ المصافحة بعد الصلاة حرم جمعا، زمزم إيش بيقول له زمزم وإيش جمعا برضو، يعني الاثنين جمعا ما فيش اي حاجه زياده، يعني هو عامه السلام بعد الصلاه، يعني ليش يسلم بعد الصلاه؟ ما انت بتسلم عليه بتقول السلام عليكم ورحمه الله، صح؟ السلام عليكم ورحمه الله، لابد السلام باليد، لم يرد اثر على ذلك ولا دليل، لم يرد اثر على ذلك ولا دليل، ولم يرد هذا القول لان هذا القول توقيفي والعبادات توقيفيه، واذا كانت الاصل في العباده التوقيفيه لابد لنا من ايش؟ من اثر، لو كان خيرا لسبقونا اليه. هل فعل رسول الله؟ لا. هل فعل أبو بكر؟ لا. هل فعل عمر؟ لا. سيقوم القائل المخالف ويقول الترك ليس بدليل، قلنا نعم معك الترك ليس بدليل، لكن نحن نقول هنا المقتضي موجود والمنع منتفي، صحيح ولا لا؟ لأن السلام أمر الصحابة فعلا أنه يسلم على يمينه ويسلم على شماله، فبحث العلماء عن الحكمة لما يسلم على يمينه، قالوا يسلم على يمينه من المؤمنين ويسلم على شماله من المؤمنين مع الملائكة الحفظة الكرام البررة، صحيح ولا لا؟ فكان السلام على اليمين لو كان باليد، لأن باليد أوثق، ووردت الأدلة على أن المسلم إذا التقى بالمسلم فسلم عليه بيده فإن السيئات تتساقط، صحيح ولا لا؟ وهذا خير ما يكون توطئة للرابطة والأواصر وأواصر المحبة بين المؤمنين، فلو كان خيرا سبقون عليه، لأن أواصر المحبة لابد أن توثق بين المسلمين، فلما لم يفعل علمنا أنها ليست من الشر. نعم. يتساهلون بالنسبة للمنفرد، بل ويقولون بالمأموم أيضا، بعضهم يقول للمأموم لو فعلها طار أو مرة أو مرتين له ذلك، وصراحة هذا أيضا ليس لهم ثمة ناقة ولا جمل في ذلك، لا في المنفرد ولا في الإمام ولا في المأموم، المسألة محل طاعة الآن، والإسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلوا كما رأيتموني في نفس الصلاة، والمجاور للصلاة إذ المجاور يأخذ حق مجاوره، صحيح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الأمة على بيان ما ينفع الأمة، فلو كان هذا ينفع الأمة لفعله ولو مرة واحدة، معناه قال أدبار الصلوات المكتوبات، دبر كل صلاة دعاء مستريح. ليبقى لنا أن يعني أنا نسيت ونسيت، وأنتم طبعا ما زلتم فيه في العتل، إن قلنا أنه في دليل يستدل به أن السلام قال لمعاذ قل اللهم إني على ذكرك، صحيح ولا لا؟ نقول جرى مجرى المدح، جرى مجرى دعاء الثناء لا دعاء المسألة. واضح معك أنت واضح، لكن هناك مظلم يا إخوة، دعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء ودعاء ثناء، صحيح ولا لا؟ دعاء الثناء يكون بالقول وبالفعل، العبادة دعاء ثناء، ودعاء الثناء أنه يذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، يثني على الله بما هو أهل له. فهذه خرجت مخرج هذا الذكر ودعاء الثناء، ودعاء الثناء يستجب دعاء المسألة. لكن حتى لو قلنا أنه دعاء مسألة لم يرد عن معاذ أنه رفع يديه، ولو كان رفع اليدين في هذا الباب هو محل استجابة، لأنه من أداب الدعاء لبينه من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نصحه قال قل، فإن رافق القول رفع اليدين لأنها توطئة لاستجابة الدعاء لبينها، فلما لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه قد أخرجها مخرج الذكر كقوله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. رفع اليدين في الاستخارة يعني بعض العلماء قال به، بعض العلماء قال به، وصراحة أنا أحتاج إلى دليل في ذلك أيضا. نعم أحتاج إلى دليل في ذلك، بعضهم يقول بالدليل أنه قال ثم يقول، قال ثم يقول هذه على التراخي، يبقى إذن الدعاء لا يكون بعد التشهد لكن يكون بعد السلام، والأسلم أن يكون قبل السلام، وإن كان بعد السلام حي هلا، لكن للرفع يعني من رفع أنا ما أستطيع أن أنا أشدد عليه الإنكار، لكن سأقول له الأسلم لك والأحوط أن تقف عندما أوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل تستحب قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة؟ نسيت أنا ذلك، بل ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه في السنة أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين بعد الصلاة، دبر كل صلاة، أمرني رسول الله أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. في رواية أخرى في السنن قالها أكمل من ذلك، قال أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات. ما الفارق؟ هذا جمع وهذا تثنية، إن كانت التثنية يبقى ينصب المقصود على المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لكن لما قال المعوذات دخلت قل هو الله أحد في التغليب، مفهوم؟ ولذلك قال العلماء من السنة أن يقرأ قل هو الله أحد ويقرأ المعوذتين. ورد أيضا في آية الكرسي بعض الأثار كلها ضعيفة، لكن تتعاضد عند بعض علمنا المعاصرين، الألباني رحمه الله قد صحها كما في السلسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة سوى الموت. ونحن ندين الله بما قاله فضيلة الإمام العلامة مجدد لهذه الأمة ديننا، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله، أن يرزقنا وإياه الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ويلحقنا به ننضوي تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا من السنة أن يقرأ آية الكرسي. وبعض العلماء أيضا ورد بعض الأثار صححوها، وهي أن يقول في صلاة المغرب وصلاة الفجر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، يحيي ويميت في زيادة، وفي رواية فقط ما في يحيي ويميت 10 مرات في المغرب وعشر مرات في الفجر. يقول ما حكم الدعاء ورفع اليدين في جلسة الاستراحة؟ ما حكم الدعاء ورفع اليدين في جلسة الاستراحة من خطبة الجمعة؟ من خطبة الجمعة لا دليل عليه، ما في. يقول استغفر الله فإنه كان توابا فالكل الكل يقوم يستغفر الله، ما أدري له ما أدري فيه دليل، لكني أقول حتى لو فعل ذلك أو تكلم ما أستطيع أن أنكر عليه، لأنه ممنوع من الكلام أو من الدعاء أو من الذكر حين يخطب الإمام، فإذا كف الإمام عن الخطبة إن تكلم فلا شيء عليه. رفع لدينا أثناء دعاء الإمام في خطبة الجمعة ما أستطيع أن أنكر، لكني لا أفعل لأني لم أرى دليلا على ذلك. والله الخلاف فيها عريض جدا في الخطبة، إذا كان بيخطب الإمام وذكر آية فيها الصلاة على النبي، هل يصلي المرء على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كثير من العلماء يقولون حتى الصلاة عليه وسلم لا يصلي عليه، والصحيح الراجح أنه يصلي عليه، الصحيح الراجح أنه مستثنى ويصلي عليه، لأن الآية عامة والآية قاطعة قوية جدا، قالت إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصص، فلم يأتي حديث خاص في خطبة الجمعة ينهى عن الصلاة عليه وسلم، فالصلاة عليه وسلم يصلي عن السلام إذا كان الخطيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنه خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.